رضي الله عنه قال لكن حمزة لا بواكي له. برضو إيه أن تذكر عمه أيضا، فكان له في يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان، لا سيما أن حمزة أسلم قليلا وكان له موقف شجاع وذب عن الله ورسوله مع ما ذكرته من الآصرة عمه ونسوة أخوه من الرضاعة. فهو لهج هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد إيه أن يكفر عن قتل حمزة. قال فخرجت إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فكان من أمر مسلمة ما كان من الانشقاق عن المسلمين ومحاربة الصحابة. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، الثلمة والشق في شق الجدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس. الأورق اللي هو إيه لونه لون الغبار، يعني رجل مغبر ثائر الرأس منكوش الشعر. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. في رواية ابن إسحاق قال فالله أعلم أينا قتله، لأن هو لما ضربه بين ثدييه فخرج السهم من الجهة الأخرى، قد لا يكون هذا كفيلا بقتله في الحال، لكن ممكن يترك فترة فيجود بروحه ويموت. لكن انقض عليه رجل من الأنصار مباشرة فهو يقول لا أدري أينا قتله. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يبقى هذا فيه شهادة أن الذي قتل مسلمة الكذاب هو وحشي أيضا، وقول المرأة وأمير المؤمنين ده في ظن المرأة لأنها يعني كانت جارية وتكلمت على ظنها، لأن بعض الناس هم بيتكلموا في الأوائل، في الأوائل أوائل أي حاجة زي الأوائل العسكري أو الأوائل السيوطي، يقول لك أول من فعل حجامة فلان وأول من صافح فلان وأول من قعد فلان وأول من نام على ظهره فلان، ها أول أي حاجة كانوا يجمعوا أول من فعل أي فعل من بني آدم على عادة العلماء المبتكرين اللي عندهم أفكار جديدة. فلهم بيتكلموا عن لقب أمير المؤمنين، من أول من لقب بأمير المؤمنين، فبعض الناس أخذ من رواية البخاري أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب وليس عمر بن الخطاب، يعني في الناس يقول لك أول من تلقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. فالذي قال أن أول من تلقب بأمير المؤمنين مسيلمة أخذها من رواية الإيه؟ البخاري. وطبعا هذا المنزع فيه نظر، ليه؟ لأن هذا ظن جارية، جارية ومسيلمة كان يدعي أنه نبي، فطالما أنه نبي يبقى هو رأس الإيه؟ يبقى هو رأس القوم، فرأس القوم هو أميرهم، يبقى المسألة ماشية كده، مش أنه هو أمير المؤمنين. وعلي المؤمنين هنا أي الذين آمنوا به، مش لازم يكونوا مؤمنين، هم كلهم يعني ما يدورون ما بين كافر على قول من يقول بردتهم جميعا أو على قول من يقول بأنهم كانوا متأولين والكلام ده فلا يحكم بردتهم. فعلى أي حال فيعني ليس في هذا الخبر ما يدل على أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب. يبقى الكلام بقى كلام ابن الجوزي أن الإنسان قد يكون نابها ثم يعني يأتيه الشر من مكمن الأمن ممن لا يتصور أبدا أن يأتيه الخطر منه. والمسألة دي تحتاج إلى النظر في التجربة. وأنا أقلب كتاب سيد الخاطر وجدت كلاما لابن الجوزي في المسألة دي برضو يذكر هذا المعنى. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. كلام ده كلام نفيس وكلام رجل مجرد، ولكن بعض الكلمات تكون مجملة تحتاج إلى بيان، وأنا سأبين ما بعض ما أبهم فيها. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. العويد اللي هو تصغير عود، يعني منبوذ مرمي، يعني الدنيا كلها ماشية وتشوف العود والكلام، ولا حد فكر حتى يوطي ويأخذ العود ده لحقارته أو لوجود عيدان أجود منه. يقول: لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. وقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، مع ما كان فيه ابن الجوزي من الحشمة، من الحشمة الأدبية من جهة كونه كان عالما، ومن جهة كونه كان واعظا خريثا ماهرا، ومن جهة كون الخليفة كان يصلي خلفه، فحشمته جاءت من وجوه متعددة. ومع ذلك يقول أنه احتاج إلى ملاطفة أقوام ما ظن في يوم من الأيام أن يلاطفه. ولا طبعا هذا كله إنما يعني يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة. وأنا أقول لكم يعني ما من بر تفعله إلا ينتظرك مثله أو أعظم منه غدا. فمفيش إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن، لا، ممكن تجازى بعد سنين بعد سنين. أنا أذكر أول ما جيت هنا في البلد يعني سنة 87، وأنا رايح البلد، ومن عادتي إن لما أكون وحدي في السيارة أي واحد في طريقي يشاور لي لازم أقفل، أخذ معايا إلى النقطة اللي هو ينزل فيها، إما يواصل معي الطريق وإما ينزل في أقرب مسافة. فأخذت واحد أو أخذت ناس معايا. بعد حوالي 3 سنين انتهت رخصة السيارة، ورحت عشان أجدد رخصة، وكان زحاما شديدا جدا، وأنا واقف بقى في الطابور عشان يعني أصل للشباك، وأنا في ظني أنني لن أصل، يعني على ما اوصل هيكون الموظف خلص الشغل. فلقيت واحد يناديني الموظف، فرحت له قال لي: انت واقع عايز ايه؟ قلت له: انا واقف عشان اجدد نص السياره. قال لي: هات الورق. نعم. المهم خد الورق، وبعدين قال لي: الا تعرفني؟ قلت له: لا. قال لي: انا من 3 سنين كنت رايح ناحيه الوحال رياض المركز ده وشورت لك وانت واقفين. قلت له: والله يا اخي انا احسدك على الذاكره، يعني انا لا اذكر، يقول لي من 3 سنين انت خدتني مره في الطريق وانهى المعامله سريعا وخلصت المساله ومشيت. وانا راجع عمال افكر في المساله دي. دي بركة الامتثال لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. معك فضل ظهر، الظهر بهذه السيارة، وانت ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، وده انسان واقف، انت ما تاخدوش معاك ليه؟ ألا تذكر قول الله وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت في يوم لانك واقف كنت تتمنى ان حد ياخدك، مش لان توفير اجره على الكلام ده، لانك انت محتاج الوقت، محتاج انك انت تمشي الان مثلا، وقد يكون هو ذاهب الى منتهى المسافه اللي انت ذاهب اليها. فالانسان اذا ذكر هذا وكان عنده نيه ان هو يمتثل للنبي عليه الصلاه والسلام يوم يؤخر هذا الفعل. انت نسيته فعلا، نسيت هذا الفعل، لكن البر ينتظر صاحبه دائما. وانا سمعت بعض مشايخي، وده مما استفدته ايضا منه، يعني هو الذي لفت نظري الى الحديث ابتداء، يعني بيقول ان هو كان في يوم من الايام ماشي في السياره بتاعته فلقى واحد قسيس فوقف وخده معاه، فيعني عايز يعرفه ليه وقف، فبقول له اتعرف لماذا وقفت لك؟ قال والله انت زوج شكلك يعني طيب وكويس. قال له لا انا ما قلتلكش عشان كده. قال له ما له وقفت لي ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واوصانا من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فانا احببت ان امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتني اللفه دي جدا يعني. ليه؟ برضو لان فيها دعوه، وقد يسلم الرجل بهذه الكلمه، قد يسلم، والانسان حياته قد تتغير بكلمه انا ما قصدته بها، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحا لهذه الكلمه. في بعض اخواننا ممن يعني احب الدعوه السلفيه، انت عارف حب الدعوه ليه؟ عشان حاجه لا تخطر على بال لا له ولا للفاعل. انا ذهب الى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني الكلام ده من حوالي 20 سنه، ولما ذهب اليه وبيحب يقول له مشكله معينه، قام الشيخ ده حاطط ايده على كتفه، على كتف صاحبنا، وقعد يسمع، برغم ان صاحبنا ده اكبر من الشيخ في السن، اكبر منه في السن، الا انه لما حط ايده على كتفه حس بحنان ودفء غير عادي، فاحب هذا الاتجاه كله بالمساله دي. هذه النفوس والقلوب صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح، علشان كده لا تترك سبيلا من سبل البر إلا طرفته. ويعني ليه برضو فيها عبرة لكل من تصدر للدعوة، له ينبغي أن يكون حليما وإن صدره يسع الناس. إذا كان صدره ضيق يريحنا ويريح الناس، يعتزل دعوة طرف يبقى فرد من الناس، لأن الناس واحد من اثنين، إذا لابس الخلق، إما أنه لا يصبر على أذاهم ولا ما يرى من المنكرات فيصرخ ويرعد ويبرق فيحدث من الفساد أعظم مما أراد أن ينكره، فقدر يتحمل المخالفات اللي هو شايفه، يبقى ده يريح نفسه ويريح الناس ويرجل. أو رجل ضعيف جدا كلما لابس الناس ورأى أهل المناكير أخذ منه، مش عارف يقاوم نفسه، ده برضه يركب. هؤلاء الطائفتان دول ما ينفعوش يخالطوا الخلق إلا بقدر ما يضل منه في الطعام. فابن الجوز شوف بيقول يعني أنه يعني احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف به. وانت عارف ما يخدمكش إلا اللي ملوش مركز، كل ما الواحد تعلى مركزه عمره ما يخدمك. يعني خليك مثلا عايز تروح مصلحة معينة، رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة ما يخدمك شباب، لكن اللي يخدمك الساعي. كل ما دنت، ودي من العجائب يعني، كلما دنت مرتبته الوظيفية يخدم أكثر، من باب هيسقطوك يا قرد، قال لك هيعملون إيه؟ ما هو ما فيش تحت القرد حاجة. انما الرجل لما يكون منصبه عالي ويخاف يقول لك لا، واحد يلم علي اعزل، مثلا، او اتفضح لان اصبحت رجلا معروفا والدنيا كلها عارفاني، فلما يطلع يقولوا فلان الفلاني حرام، فلان الفلاني مرتشي، الكلام ده تبقى مصيبه عنه. لكن الانسان اللي هو وظيفته تحت خالص ده هيعملوا فيه ايه؟ كل المساله هينقلوه من مكان لمكان، او ياخدوا منه 3 جنيه في الحافز ولا البتاع، يعني ايه العمليه مش. يقول: واعلم ان المظاهره بالعداوه قد تجلب اذى من قد تجلب اذى من حيث لا يعلم، لان المظاهر بالعداوه كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وان اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. الإنسان إذا ظاهر الناس بالعداوة يبقى إذن أصبح فيه أكثر من مضرب، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه. لو جسد الأسد امتلأ بالنمل، النمل يأكل، وأنت فرد واحد في النهاية، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك. حتى لو كنت ملكا مطاعا، أي ملك مطاع ما ثبت ملكه إلا بالناس، فلو تخلوا عنه أو لو خانه بعض أفراد حمايته قتلوه. إلى قوته في الحقيقة إنما هو في قوة من حوله وفي ولائهم له. فأنت مهما كنت تحتاج إلى من يذب عنك. فأنا أتذكر يعني مما أفادتني التجارب فيه، كان في واحد صنايعي والتحم، وطبعا اللحية في ذلك الزمان برضو كان إيه، أي واحد يلتحي كنا إيه إنها ممكن نعمل له زفة، يعني على أساس إن إيه نادر أول لما حد يلتحي. والإخوة اللي هم اللي كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وانا مربيهم وكده بمنزله الوالد بالنسبه لهم، فهم يبالغون في اكرامي واحترامي، واذا واحد منهم كلمني وكلمني بصوت خفيف كده ومؤدب وابن حلال يعني. فالصناعي ده بقى اخلاق صناعيه، فطالما انتحى بين زملاء خلاص، ما هو ايه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا اللحيه بس، فاحنا بينا ايه كده ايه مع بعض على الخط يعني. فرحت في يوم من الايام مع الدي، فعديت عليه من باب ان اثبته واقف معاه في الكلام ده. فعلا قعدت على يا عم الشيخ فينك يا عم الشيخ غصان بقالك مده. طبعا اخواننا يبصوا له، انا ايه ابص لاخواننا اليوم عمال الاسلوب بتاعه بنقوله وحاجات زي كده، يعني لم نفسك شويه اتكلم باسلوب كويس يعني. وفين عم الشيخ؟ وتعالى عم الشيخ، وحط ايده على كتفي هلاسع كده وبتاع، وقعد عم الشيخ على الكرسي ده، يا نسون يا ياد وحبه ياد مش عارف ايه والكلام ده. فكان عنده في المحل رجل بقاله عده سنوات بيتحايل علي ازور البلد عنده، وانا ما عنديش وقت. وقال لي يعني لو جيت البلد هذبح عجل، لو جيت عندي البيت انا هذبح عجل وهعزم الناس. فقلت له انا ما عنديش وقت وكده. فقام اسر لمين؟ اسر لاخونا الصناعي ده، قال له يعني شيخ ابو اسحاق بقى لمده نفسي يجي البلد عندي وبتاع، ومش عارف حد يعني يقنعه ولا حد ياثر عليه وكده. قال له انا اجيبه لك. وانا قاعد بشرب الياسون المحترم بتاعه، قال لي بص يا عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي الحاج فلان عايز وعد، وانا وعدته ان احنا هنروح يوم الحد. انا قلت له ازاي بتاعت يوم الحد؟ مش تعرف الاول انا يوم الحد ده فاضي عندي ولا مش فاضي؟ قال لي لا انا وعدتك. فانا الحته دبرت في امري، وكان الواحد بيبقى حريص زمان يعني اي واحد ملتحي يعني مش عارف يتسلم بيحاول يثبته، يعني مش عايز ايه، مش عايز يخلق ولا يفر ولا يقول لك بقى كسر كلامه وصغرني وبتاع الكلام. فقعدت افكر في المساله دي شويه، وبعدين قلت له ماشي نروح يوم الحد، وبنعمل هناك برضه درس في المسجد والكلام ده هو كله. طول الطريق وانا رايح عمال افكر كيف أتجنب شر هذا الصنايع؟ مش كل يوم يقول لي أنا اديت وعد وكل ما يروح حتى أروح وراء، مش هينفع طبعا الكلام. طب إزاي ما زعلوش وفي نفس الوقت أستخدمه لصالحي؟ قاعد أفكر طول الطريق أعمل إيه أعمل إيه. فوإحنا راجعين بقى بعد ما كنا العيد الراجل قال لك عند عيد، قلت له بص يا فلان شباب، طبعا أنا كبرتك أهو وطبعا إخوة كتار حيلوا علي أن أنا أروح، قلت لهم مش فاضي، فمعنى أن أنا أجي معاك في الكلام وأوافق في الكلام ده يبقى أنت عرفت مكانتك عنه. قال لي طبعا أنت طولت رقبتي وكده. قلت له بص بقى، أي واحد يطلب منك طلب زي ده قول له الشيخ أبو إسحاق مش فاضي يخش. تعرف تقوم بالمسألة دي؟ قال لي أقوم بالمسألة وخلاص، وانتهت المشكلة تماما. خلاص كل ما حد يروح يقول له مش فاضي يرمش، خلاص زي ما رصيته بالظبط، فلان مش فاضي مش فاضي مش فاضي، خلاص هو عايز يبقى له دور، ماشي نديله دور بس مش دور اللي هو عايزه، ما ينفعش يفرض نفسه عليك، لا انت توظفه في اللي انت عايزه، إلا أن يجلب لك مصلحة أو يدفع عنك ضر. ممكن يدفع عنك ضر يقول له خلاص مش فاضي ومش الباتات اللي احنا رفعناها دي، وكده أنت لم تستجلب عداوته وثبته، وفي نفس الوقت برضو إيه اتقيت ما يأتيك من الأذى منه. دي ما ينفعش فيها غير النظر في التجارب، سننظر دائما في التجربة ويعرف أن الناس ليست نفوسا واحدة، كل بني آدم أم لوحده في أخلاقه وصفاته. فين الإنسان الذي يستطيع أن هو يتلوى بالحق طبعا مش بالنفاق ولا حاجة، يتلوى مع كل هذه الأنماط ولا يكون له عدو؟ أنت بكده تعرف قدر الأنبياء. أشوف الأنبياء عاملوا الدنيا كلها، عاملوا الدنيا كلها، كيف عاملوا الدنيا كلها وكيف صبروا على كل هذا الأذى؟ الحقيقة يعني العلم أعظم معلم مع حكمة الإنسان، ويولد المرء حكيما أو يولد خفيفا، حكمة دي يولد المرء بها، حسن الخلق يولد المرء به، العلم ده هو الذي يسلم التجربة. فابن الجوزي يقول يعني المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا ليضرب، طب هل هيفضل طول عمره هو محترز وقد صار له خصوم عدة؟ لا ما يعرفش يحترز، لازم حيصيبه سهم، لا سيما إذا سد إليه أكثر من سهم، إذا أفلت من هذا أو أفلت من هذا أصابه ذلك. يقول فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. لكن أحيانا لابد أن يظهر المرء العداوة، بالذات لو كان على ثغر من ثغور العقيدة. أنا مثلا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الأولى، وقف في طريق جهمي مثلا أو معتزلي ولا واحد من الفرق المبتدعة دي، وبدأ يدعو إلى عقيدته في البلد اللي أنا فيها، أنا أتركه؟ لا أنا ما أتركه، إذا قدرت على أن أوقفه أو أن أضره لا أتردد فيها. إذا كان إضراري إياه سيعود علي أنا بالضرر أسكت، لأن المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد. يعني افترض أن في واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد وأنا بدأت أدعو إلى الحق، لو أنا ظاهرته بالعداوة يستطيع أن يقتلني أو يستطيع على الأقل أن يسكتني. طب إذا أسكتني من الذي يعلم هؤلاء؟ يبقى المسألة إذن عندنا مسألة مراحل. المرحلة الأولى إني أتكلم بهدوء وأتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة. لازم أربي قاعدة من الناس اللي هم ممكن يحملوا هذا الاعتقاد وأبثوهم في الناس. ودي هذه محتاج إلى صبر وتحمل أذى. ساعات الواحد بيبقى يتجرع العلقم ويتجرعه وهو ساكت. ليه؟ لأن الكلام سيضر أكثر مما تجرع من أجله هذا العلقم. ودي الدعوة عموما تحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى صبر. وأنا أذكر في الحقيقة ورد على ذاكرتي الآن قصة أحد العلماء الذين لقيته في مكة سنة 1410 هجري، وكان رجلا روسيا مسلما، ولقيته في بيت أحد أصحابي في مكة، وكان حوالي 15 رجلا من تلاميذه، ولاحظت أن في واحد منهم هو المتحدث الرسمي يعني. كان سنه حوالي 45 سنة آنذاك، وتكلم هذا الرجل وكان أستاذا في الشريعة، تكلم عن المحن التي لاقاها المسلمون في ظل الروس أيام الاتحاد السوفيتي، وأنهم ما كانوا يتركون عالما إلا قتلوه. فأنا سألتهم قلت طيب طالما أنهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجا هذا؟ وكان هذا الرجل في في في ظني نيت على 90. فقلت له كيف نجا هذا يعني من القتل؟ فتوجه اليه السؤال، قال له ان انا بسال كذا كذا. فانظر الى اجابته اثرت جدا لي. وهو شاب كان يتفق مع اهل قريه من القرى، وده درس لشبابنا اللي هو عمال يتاثر ان هو راح ما لقاش الشيخ ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. لا، شوف شوف الرجل ده كيف يفعل. يتفق مع اهل قريه، ياجروا له بيت ويدخل القريه ليلا ويسربوا الاطفال اطفال القريه لهذا الشيخ في الليل علشان يحفظوا القرآن ويعلمهم الخط العربي ويعلمهم الحساب والفقه والكلام ده. يظل في القرية على حسب ما تحتاج القرية، يغيب شهر شهرين سنة سنتين محبوس في البيت يكون شبك، ويسربوا الأطفال دول حد ما يعمل نواة في البلد. الأطفال اللي هم مثلا 6 سنوات 7 سنوات ممكن يغيب 2 3 سنين في البلد يعلم الولاد يحفظهم القرآن، ثم ينتقل إلى قرية أخرى يفعل نفس هذا الفعل. وظل على هذه الحال 60 سنة، 60 عاما يرضى بالحبس الاختياري. ما هو ده محبوس مش عارف يخرج، يدخل بيت ما يخرجش منه مطلقا، يرضى بالحبس الاختياري في سبيل هذه الدعوة المباركة. قال عشان كده نجا، كان هذا سببا من اسباب نجاته، مش حد انه فطن اليه، لكن هذا الرجل علم الوف في المحافظه التي كان يسكن فيها، وقال ان كل اللي حواليه 15 دول اساتذه كلهم واساتذه في الشريعه واصول الدين، اخذوا الشهادات بتاعتهم من بلاد اسلاميه متفرقه. فالدعوه تحتاج الى بذل، تحتاج الى صبر، وتحتاج إلى حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، وكان يطوف بالكعبة وفيها 360 صنما، وكان يطوف بها، وظل 13 عاما في مكة يرى كل هذا، وأمر ألا يهيج قريشا. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما بدأ الجهاد إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هاجر المدينة وصار الإسلام دولة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن أي كانوا ممنوعين قبل ذلك. ليه؟ لأن الدعوة تبدأ أولا بمحاسن الأخلاق وتبدأ بالرفق. أي دعوة في الدنيا مفيش أبدا بالضرب ولا تبتدي بالقتال ولا بالكلام ده، إنما بعد ما يهيئ القلوب لهذه الدعوة ممكن نستخدم السيف بعد كده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته قال لعائشة: لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فالذي صده صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت ما قد يقع في نفوس قريش، إن هذا ليس من تعظيم البيت، برغم أنه لو هدمه ما قال له قائل: لما فعلت؟ وهو ممكن، ولو فعل كما قلت ما قيل له لا ولا قيل له لما على وجه الاعتراض. فإذا الإنسان متى يظاهر بالعداوة، متى لا يظاهر بالعداوة، تحتاج إلى حكمة. وكل بلد للعلماء الذين فيها أدرى بها، يعني ما يجيش واحد مثلا في أي بلد من بلدان الإسلام يسمع ان احنا مثلا في مصر سكتنا عن بدعة ما في البلد اللي احنا فيه، زي ما حصل بكل اسف يعني، يبتدي يوجه الميكروفونات يسلب عرضك ويرميك بما ليس فيه ويتهمك بانك انت رقيق الدين ووضعت يدك في يد المبتدع وانت اضر على مش عارف ايه من ايه وهكذا، وبدأ يتكلم. طب كل أهل مكة أدرى بشعابها، إحنا عارفين القصة دي، أنا ساكت ليه؟ ألست أغير على الإسلام مني؟ وبعدين في نفس الوقت اعترفت ليه بالعلم مثلا؟ إن اعترفت ليه بالعلم ينبغي أن تعلم أنني وازنت بين الأمور، لكن الإنسان يتهم. عشان كده مثلا لما يجي واحد مثلا يقول زي ما بيستفتون مثلا الناس من فلسطين او الكلام ده، احنا دلوقتي ماذا نفعل في الوضع الحالي، انا اقول له العلماء الذين عندك ادرى بالفتوى مني، لان ممكن يديك المعطيات غلط، هو نفسه ممكن يديك المعطيات غلط، تدي انت الفتوى على المعطيات بيروح ينشر الفتوى ولا يدري احد ما هو السؤال. عشان كده بعض الناس ممكن ينقل فتاوى متضاربه للعالم الواحد، زي العذر بالجهل مثلا في اصول التوحيد، واحد يقول لك مره الشيخ المميز يقول لا يعذر ومره يقول يعذر، انا قرات بنفسي للشيخ المميز انه عذر، انا قراتها بنفسي، وحدثني ثقه عندي ثبت احد العلماء يعني انه انه كان حاضرا مع الشيخ واحد مصري بيساله قال يا شيخ عندنا القبور ويعبدون القبور ومش عارف ايه، فهل يعذرون بالجهل؟ قال له من اي بلد انت؟ قال له انا من مصر. قال ارجع فادعو الناس الى الله. السؤال عشان كده لما تلاقي قول عالم مثلا له قولان متضاربان اعرف السؤال الذي وجه في كل مره، ممكن يكون في هذا السؤال من المعطيات ما ليس في هذا السؤال، ولذلك خرج جواب العالم في هذه المرة غير جواب العالم في هذه المرة، مع أن السؤال يشبه أن يكون واحدا. يبقى مسألة أن تظاهر بالعداوة، نعم نحن نكره أهل البدع ونحن نقاوم أهل البدع، لكن كل إنسان له طريقة، له ظروف معينة في بلده، إن ظاهر بالعداوة دفنت دعوته بالكامل ولا يستطيع أن يتكلم مطلقا، يبقى خلاص يبقى يرجع إليه قبل أن يقال له لما فعلت، أو فضلا عن أن يتكلم فيه يقال له لما فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا وكذا لكذا وكذا، لعل له عذرا وأنت تلوم. وهي بعدين ابن الجوزي في النهاية يقول، ذكر أبياتا من الشعر يقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين. الحين هو الهلاك، لا تشم يعني لا تنظر الى كل برق يجي ثم تستبشر تبص فين وهيمطر فين، لا ممكن ما يكونش فيه مطر، كما في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهوات. وكان اذا يعني راى الغيمه كرب له، فقلت: يا رسول الله ان الناس اذا راوا الغيمه استبشروا. ليه؟ لما يكون فيه من المطر. وأراك كلما رأيت الغيم كربت له. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح. وهؤلاء القوم الذين يشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لما رأوا هذا الغيم يعني في السماء قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مش كل ما ترى برقا لابد أن يكون فيه مطر بعدين، مع أن العادة أن البرق إذا كان بيكون بعدين مطر، لكن مش لازم، ممكن يكون البرق هذا برق هلاك مش برق يعقبه مطر. فبيقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. على ما وضحنا في المرة الثالثة أن أكثر البلاء إنما يكون من حاسة العين أنها تشتت أغلب عمل القلب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.